الصلاة التي تجمع معها، ما لم يخرج وقت الصلاة التي تجمع معها، بمعنى لم يصلي نافلة الظهر وأذن العصر لا بأس أن تصلي، صلى العصر لا بأس أن تصلي، لكن إذا حان المغرب خرج الوقت. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أن يتنفل بين الآذان والإقامة. نعم، ركعتين بين الآذان والإقامة. نعم، بين الآذان والإقامة ركعتين، إلا في العصر فالأفضل أن تكون 4 ركعات. رحمه الله امرئ صلى قبل العصر 4، حديث صحيح. رحمه الله امرئ صلى قبل العصر 4، أما العشاء قبلها يصلي بين الآذان والإقامة 2 ركعات، المغرب 2 ركعات بين الآذان والإقامة، الظهر 4 لأنها نافلة بس راتبة، أما العصر يستحب 4، بحيث رحمه الله امرئ صلى قبل العصر 4، رواه مسلم في صحيحه. نعم.